بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يطيب لأسرتي تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم سلسلة دروس في شرح قصيدة حائية ابن أبي داود لفضيلة الشيخ سعود ابن إبراهيم الشرين إمام وخطيب المسجد الحرام، وقد قمنا بتسجيلها في 27 شريطا متتاليات، كما نعتذر لكم عن عدم صفائها لظروف التسجيل الخارجي، والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فسنشرح إن شاء الله بما يفتح الله في شرح المنظومة المختصرة المسماة بحائية بن أبي داود، وهو أبو بكر عبد الله ابن سليمان بن أشعث، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا، ولكن سيقرأ الأخ قبل البداية في الشرح سيقرأ المتن، هو عبارة عن 40 بيت، سيقرأ المتن حتى يصحح الأخطاء لمن أراد الحفظ في الدروس القادمة، يعني المطلوب من الإخوة التتبع. نقرأ بشرح هذا. قال الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن سويا لعلك تفلح. قال الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الاتقياء واصبحوا، ولا تك في القران بالوقت قائلا كما قال اتباع لجهل وافجحوا، ولا تقل القران خلق قرانه، ولا تقل القران خلق قرانه، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه، وكلتا يديه بالتواضع تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدح، بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر، ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذات قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان، وزيراه قدما ثم وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعده علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم الرخ لا ريب فيهم، على نجب الفردوس في القلب تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر، وإنه وإنهم الرخص لا ريب فيه. الأفصح وإنهم للرخص لا ريب فيه. هذا الأقرب يعني. لأن البيت ينكسر. وإنهم للرخص لا ريب فيه. لأن ينكسر هكذا. وإنهم الرخص لا ريب فيه. وإنهم يأتي إن شاء الله. وإنهم للرخص لا ريب فيه. على نجد الفردوس في الخلد تطرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر قهر والزبير الممزق وصف لرسول الله وابن الخديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح وعائشة أم المؤمنين وقالت وعائشة أم المؤمنين وقالنا معاوية أكرم به ثم أمه وأنصاره والمهاجرون دياره بنصرته. هذا أيضا مكسور البيت. وأنصاره والمهاجرون دياره فيه. يأتي إن شاء الله. يأتي ها؟ خالنا خالنا. وأنصاره والمهاجرون دياره بنصرته عن كية النار جهده ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلح. ومالك والثوري ثم أقوم أبو عمرو الأوزاعي ذات المسبح ومن بعده أبو عمرو الأوزاعي ذات بدون الله تسير أبو عمرو من أوزاع ذاك المسبح ومن بعده فالشافعي وأحمد إماما هدى ومن يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح أحببهم أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح وقل خير قول في الصحابة كله ولا تك طاعنا سعيد وتجرح فقد نفق الوحي المبين بفضله وفي الفتح آل للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفلح ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنفح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه تحب حميم السيل إذا جاء يفرح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وجه العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويقبح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقوله فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينه فتطعن في أهل الحديث فتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح تصبح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المنظومة الحائية تبلغ 40 بيتا، نظمها الحافظ المشهور أبو بكر عبد الله ابن سليمان بن أشعث أبو داود السجستاني رحمه الله، ابن صاحب السنن، صاحب السنن أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله، هو صاحب السنن، وصاحب هذه المنظومة هو ابنه أبو بكر بن داود، وهو يختلف عن أبي بكر بن داود الظاهري، فهذا ظاهري وهذا من أهل الحديث مع الفارق الكبير بينهما، ولكن هذا هو أبو بكر بن داود وهذا أبو بكر بن داود، هذا ابن داود الظاهري وهذا ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن. له تصانيف كثيرة رحمه الله تعالى، وولد عام 230، وأبوه صاحب السنن ولد عام ولد ابنه وهو ابن 28 سنة، وهو ابن بلغ من العمر 28 سنة، جاءه هذا المولود الذي هو أبو بكر عبد الله ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بطول العمر وخدمة الحديث. فأبو داود رحمه الله تعالى بلغ من العمر 73 سنة، 73 سنة، وأبو بكر هذا صاحب المنظومة جاوز ذلك وبلغ من العمر 86 سنة، بلغ من العمر 86 سنة، لأنه ولد بعد وقد بلغ أبوه 28 سنة. من شيوخه، من شيوخ هذا المؤلف مصنف، من تلامذته الدارقطني رحمه الله تعالى وابن حبان، هؤلاء من أشهر، هذان من أشهر من تتلمذ على أبي بكر عبد الله بن أبي داود، وتتلمذ رحمه الله تعالى على والده وعلى شيوخ آخرين، وألف هذه المنظومة كغيره من أهل العلم الذين قدموا منهج أهل السنة والجماعة في المنظومات لكثرة البدع التي عاصرتهم في زمانهم، والتي كانت بحاجة إلى توضيح ورد وبيان، فألف فيها مختصرات من نظم ونثر، ولكن كان النثر أقرب إلى نفوس الناس وإلى الحفظ، النظم أقرب إلى الحفظ في قلوب الناس من النثر، ولذلك تنافس إليه أهل العلم، وجملة من أهل الحديث أيضا كتبوا في هذا، وقد كتب أيضا أبو الخطاب الخلوذاني رحمه الله تعالى الدالية المشهورة أيضا في معتقد أهل السنة، وكذلك محمد السفاريني رحمه الله تعالى أيضا ألف الدرة التي شرحها بلوامع الأنوار البهية المسماة بالسفارينية، وشيخ الإسلام نسبت إليه أيضا أبيات تبلغ 14 بيتا أو ما شابه ذلك أو قريبا من ذلك أيضا في معتقد أهل السنة، وغير هذا كثير مما ألفه أهل العلم خدمة في هذا المجال وتسهيلا لحفظه وفهمه، ولذلك اخترنا هذه المنظومة لسهولتها واختصارها، ولأنها تفي ببعض المقصود إن شاء الله الذي يتبعه بإذن الله تعالى منظومات أخرى فيما بعد. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله، تمسك هذا فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه بمعنى الأمر، هذا الفعل مجزوم بالسكون لأنه بمعنى الأمر، وهو مجزوم بلام الأمر المقدرة، يعني المعنى لتمسك بحبل الله، كأن المعنى لتمسك بحبل الله، ولكن حذفت اللام للتخفيف فصار هذا الفعل المضارع مجزوما بلام الأمر المقدرة. وأيضا قد يقال في الأمر فيما يتعلق بتمسك، وقد يقال امسك بحيث تحذف المضارعة وتبدل بالألف التي هي همزة الوصل، وتبدل بالألف لماذا؟ لأنه إذا حذفت التاء لا يمكن البداء بالسكون، تكون مسك الميم ساكنة فلا يبدأ بالساكن، فوضعت همزة الوصل لئلا يبدأ بالساكن فيكون امسك، فسواء تمسك هذا تأتي بمعنى فعل أمر وهو فعل مضارع مجزوم، بحذف لام الأمر المقدرة، وقد يكون أيضا بعبارة أخرى بلفظ آخر امسك، وهو أيضا فعل أمر. والمضارع معروف عن الفعل المضارع أنه ماذا؟ معرب، ولكن هنا جزم. لماذا؟ جزم بلام الأمر المقدرة هي التي جزمته، إلا المضارع فمعروفا أن المضارع معرب كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون أناث كيرعن من فتن إلى آخر كلامه. الشاهد أن المضارع معرب، ولكنه جزم هنا لمجزوم بلام الأمر المقدرة، يعني لتمسك. والتمسك يأتي بمعنيين، التمسك يأتي بمعنيين، قد يكون الإمساك بمعنى الاعتصام، إمساك الشيء يعني الاعتصام بالشيء، وقد يكون بمعنى الكف، الكف عن الشيء. فيقال مثلا هنا قوله تمسك بحبل الله يعني اعتصم بحبل الله، اعتصم به. وبمعنى الكف كقول القائل مثلا أمسك عن الكلام، وأمسك الرجل عن الكلام، يعني ماذا؟ يعني كف عن الكلام. فيأتي الإمساك بمعنيين، المعنى الأول ما هو؟ الاعتصام، والمعنى الثاني بمعنى الكف. وما هو المقصود من قول الناظم هنا؟ الكف أم الاعتصام؟ ما يكون معنى المقصود أنه يعني كف عن منهج أهل السنة والجماعة؟ ما يعني هذا؟ معناه التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة وعض عليه بالنواجذ، فهذا هو المقصود. أما الكف فيأتي بالكلمة المضادة، هي تمسك بمعنى اعتصم بمنهج أهل السنة، وتمسك بمعنى كف عن منهج، عن من خالف منهج إيش؟ أهل السنة والجماعة. فالمعنيين نحتاج إليهما في كلمة الناظم هنا. قوله بحبل الله، تمسك بحبل الله، ما المقصود بالحبل هنا؟ ما المقصود بحبل الله هنا؟ هل أحد يستطيع أن يجيب؟ نعم. ها؟ أوامر الله، في دليل على هذا عندك؟ يعني دليل على هذا يدل على أن أوامر الله، أو شيء تستشهد به؟ الكتاب والسنة، الدليل؟ نعم هذا صحيح، لكن دليل على أن الحبل يراد به الكتاب والسنة، يعني أريد آية أو شيء يدل على هذا. نعم. واعتصموا بحبل الله، ما المقصود بحبل الله هنا؟ ها؟ كتاب الله. على كل حال الحبل عندنا الألفاظ، الألفاظ اللغوية إما أن تأتي على ما أتت به في اللغة التي تسمى الحقيقة اللغوية، فقد يأتي الشرع وينقل هذه الحقيقة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. يعني مثلا عندنا الصلاة، ما المراد بالصلاة في اللغة؟ الدعاء. لكن لما جاء الشرع نقل الصلاة من معنى الدعاء إلى معنى التعريف المعروف، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فنقلت الصلاة من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي، فكان غالب إطلاقها في الشرع إذا قيل الصلاة المراد الصلاة المعهودة هذه، أما المعنى اللغوي فقد لا يراد إلا في بعض المواضع. هكذا الحبل، الحبل كلمة وردت في اللغة بمعاني كثيرة كثيرة، ولها تصاريف كثيرة، حبل وحبل وحبال وحبل وما شابه ذلك، لكن المراد هنا أنها أتت في الشرع على في القرآن تقريبا ذكرت في أربع مواضع على أربعة معاني. ذكر الحبل على أنه العهد والميثاق، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال بعض المفسرين المراد بحبل الله يعني أي عهد الله، بدليل قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بحبل يعني بعهد من الله وبعهد من الناس، لأن الناس ما يمكن، إذا قلنا أنه الكتاب ماذا نفسر كلمة بحبل من الناس؟ بالكتاب أيضا، ولكن بعهد من الله وعهد من الناس. هذا إطلاق بالنسبة لما يتعلق بالحبل. هناك إطلاق آخر أيضا في القرآن بمعنى الحبل، وهو الذي ذكر بعض الإخوة أن الحبل يراد به القرآن، وذكر بعض أهل العلم في ذلك آثارا، وذكر في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتاب الله هو الحبل المتين وهو صراط المستقيم. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، ومن صححه فإنه لا يثبته إلا موقوفا على علي رضي الله عنه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد أنه أطلق هذا الحبل وأريد به كتاب الله عز وجل، فيكون عندنا الآن معنيان: المعنى الأول الحبل المراد به العهد والميثاق، والمعنى الآخر المراد به كتاب الله عز وجل. ولذلك أشار الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدة متحبلا. فالشاطبي كأنه يأخذ بهذا القول على أن الحبل المراد به القرآن. هذان معنيان. المعنى الثالث الوارد أنه قد يطلق أن الحبل أطلق في القرآن وأريد به عرق في العنق، وأريد به عرق في العنق، وورد في ذلك آية تدل على هذا. هل أحد يعرف؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من حبل الوريد. فأطلق الحبل في القرآن هنا وأريد به هذا العرق الذي في العنق الذي يسمى حبل الوريد. ولكن لو أطلق من غير إضافة فإنه لا يعرف منه مقصود العرق، إذا قيل حبل لا يعرف أنه حبل الوريد إلا بالإضافة حبل الوريد. فإذا هنا يخرج عنا هذا الإطلاق، فيكون ليس العرق الذي في العنق لا يكون حبلا عند الإطلاق إلا بالإضافة إذا قيل حبل الوريد. أيضا قد يطلق الحبل ويراد به الرمل الضخم، كومة الرمل قد تطلق ويراد بها الحبل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. ما المراد بحبل المشاة في حديث جابر؟ المراد هو كومة الرمل هذه. وأيضا في الحديث قال: كلما أتى حبلا يقصد كلما أتى رملا، لأنه هو الرمل الكثيف الضخم الذي لا يصل إلى حد الجبل ولا يساوي الأرض، هذا يسمى الحبل. إذن ورد عندنا الحبل في القرآن على أربعة معاني. أي المعاني أقرب إلى قول الناظم هنا تمسك بحبل الله؟ أيهم؟ العهد والميثاق. نقول إن القول الأول العهد والميثاق والقرآن يفسر بعضهما بعضا، لأن لا يمكن أن نعرف العهد إلا عن طريق القرآن، فالعهد هو القرآن والقرآن هو العهد، ولا نعرف العهد إلا عن طريق القرآن، ولا يمكن أن نطبق القرآن إلا بمعرفة العهد. إذن هذان المعنيان متلازمان فيكمل بعضهما الآخر. إذن مراد المؤلف تمسك بحبل الله، سواء بعهد الله الذي هو كتاب الله أو كتاب الله الذي يتضمن عهد الله سبحانه وتعالى. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. واتبع الهدى، الهدى يعني الدلالة والإرشاد. واتبع الهدى يعني الدلالة والإرشاد. الدلالة والإرشاد، الهدى يطلق ويراد به الدلالة والإرشاد والتوفيق. الدلالة والإرشاد والتوفيق. وقد تأتي جاءت في القرآن الهداية على قسمين، على قسمين: هداية توفيق، هداية إرشاد وتوجيه، وهداية توفيق. هداية إرشاد وتوجيه وهداية توفيق. هداية الإرشاد والتوجيه وهبها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما تفسير هذه الهداية هنا؟ المراد بهذه الهداية هداية التوجيه والإرشاد والدلالة، هذه هي الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هداية التوفيق هل يملكها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لماذا لا يملكها؟ لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فعندنا في القرآن إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا نفي هداية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وفي الآية الأخرى قال: إنك لا تهدي من أحببت. كيف نجمع بين الآيتين؟ ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية هنا ثم يثبتها في آية أخرى، فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ نعم في الأخير. نعم أنت. نعم أنت. طيب الآيتان هاتان الآيتان هل تجتمعان في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب؟ ليش؟ لكن الآيتان هل انطبقتا على أبي طالب ولا ما انطبقتا؟ أو انطبقت آية واحدة؟ من يجيب؟ آية واحدة. يقول آية واحدة صحيح؟ صحيح؟ من يعترض؟ آية واحدة انطبقت فقط لم تنطبق. لا خطأ. الصحيح أن كلتا الآيتين انطبقتا على أبي طالب. كيف انطبقت على أبي طالب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هداه بمعنى الإرشاد، قال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهذه هداية إرشاد وتوجيه، والله يقول إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وفي الآية الأخرى إنك لتهدي من أحببت، هل انطبقت على أبي طالب؟ نعم انطبقت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه للإسلام، فالآيتان انطبقتا على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية لا يمكن للإنسان أن يعرف الهداية إلا بالدليل، والله سبحانه وتعالى قرن الهداية بالدليل، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل الهداية بهذه العلامات. ولا يمكن أن يهتدي الإنسان بغير علامات، بغير علامات ما يمكن يهتدي، لا إلى مسائل فرعية ولا إلى مسائل شرعية. يعني قد تكون فطرة الإنسان كافية في أن يأخذ موحدا، لكن عند الخوض في معرفة الإسلام بالتفصيل لا يمكن إلا بالأدلة، لا يمكن إلا بالأدلة، والدليل ينبغي أن يكون فيه تمحيص واجتهاد وبحث ونظر، لا يكون بتقليد. ولذلك قال ابن القيم الحق معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يجتمعان، ما ذاك والتقليد يجتمعان، فهو قال الحق معرفة الهدى بدليله. إذن معرفة الهدى بغير دليله ممكن؟ ممكن الإنسان يعرف الهدى بغير دليله؟ ممكن أن يعرف في بعض الأحيان، لكن يكون تقليد، يكون تقليد. ولذلك قال ما ذاك والضدان يجتمعان. فالهدى الأصل فيه أن لا يعرف إلا بالدليل وبالبحث والنظر، وهذا هو المطلوب من كل مسلم أن يبحث. ولذلك قال واتبع الهدى، كيف تتبع؟ بالبحث عن الدليل وبالأدلة والبينات على ثبوت هذا الحق وهذا الهدى. والهدى في القرآن من باب الفائدة قد يأتي بمعاني، قد يأتي معدم بنفسه، معدم بنفسه كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وقد يأتي معدم باللام كقوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقد يأتي معدم بإلى كقوله تعالى واهدنا إلى سواء الصراط. فالهداية في القرآن تأتي بهذه الثلاث أمور، إما أن تكون تتعدى بنفسها كقوله اهدنا الصراط المستقيم، أو تتعدى باللام كقوله الحمد لله الذي هدانا لهذا، وفي الآية الأخرى قل الله يهدي للحق، أو أن تكون تتعدى بإلى كقوله واهدنا إلى سواء الصراط، واهدوهم إلى صراط الجحيم، واهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذه الآية يؤخذ منها ماذا؟ أن الهداية لا تكون في ماذا؟ أنه لا يشترط الهداية أن تكون في الخير، وقد تكون الهداية في الشر. هل هناك دليل على هذا؟ هل هناك دليل؟ واهدوهم احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون أيوة من دون الله، الشاهد فاهدوهم. إذن هنا فاهدوهم، هل هي هداية الهداية الشرعية أو الهداية بمعناها اللغوي الدلالة، دلوهم بهذا المعنى، بهذا المعنى. وأيضا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، كيف يهدون؟ إذن هذا دليل على أن الهداية ليست مختصة بالهداية الشرعية، ولكنها هي المطلوبة، الهداية الشرعية هي المطلوبة. وفي اللغة قد تأتي بمعنى الهداية بالدلالة، وقد تأتي الشر، وقد تأتي بمعنى الدلالة في الخير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولا تك بدعيا، قوله ولا تك، تك هذه أصلها تكون، ولا تكون بدعية، لأن الفعل هنا تكون فعل مضارع من كان، أصل كان فهو فعل مضارع مجزوم بلا، ولا تكون مجزوم بلا الدالة على النهي، فعل مضارع مجزوم بلا الدالة على النهي ولا تكون. فالأصل في ولا تكون، الأصل فيها تكون ولا تكون، والأصل أن لا تحذف القياس، الأصل أنها أن لا تحذف، لكنها لدخول ماذا؟ لدخول اللام لا لا النهي الدالة، لا الجاسمة الدالة على النهي، حذفت عندنا النون والواو وصارت ولا تكون. هل هذا الحذف لازم أو غير لازم؟ ابن مالك رحمه الله تعالى يقول: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف منه. ومن مضارع لكان منجزم، ما هو مضارع كان؟ يكون أو تكون، هذا مضارع كان. ومن مضارع كان منجزم تحذف نون، نون كان تكون تحذف وهو حذف منجزم، ليس بواجب حذف. ومن حذف أيضا الساكن الأول يصبح عندنا ولا تكون، وهذا له شاهد شواهد في اللغة وشواهد في القرآن. قال تعالى: ولم يكو من المشركين، ولم يكو من المشركين، فحذف هنا الواو والنون. إذن يقول: ولا تكو هنا اللام جازمة دالة على النهي، ينهاه أن يكون ماذا؟ ينهاه أن يكون بدعيا. ومعلوم عند الأصوليين أن النهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، وأيضا النهي يقتضي ماذا؟ إيش عكس النهي؟ الأمر الطلب. حينما يقول ولا تكو ولا تكو بدعيا، كانوا يقول كن سنيا، يفهم منه. وكذلك إذا قلت كن سنيا يفهم منه ماذا؟ النهي. فإذا الأمر يستلزم النهي، والنهي يستلزم الأمر هنا. فقوله ولا تكو بدعيا أيضا معناه عكسه كن سنيا، كن سنيا، وهذا لا بد منه. إذا نهيت معناته أن تثبت الضد وهو الأمر. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، يعني لعلك تنجو وتفوز، لعلك تنجو وتفوز، فأولئك هم المفلحون أي الناجون الفائزون. وقول المؤذن في الصلاة حي على الفلاح، يعني حي على النجاح، على النجاة والفوز. ف لعلك تفلح بهذا المعنى، يعني لعلك أن تنجو يوم القيامة في هذا الفلاح. لعلك تفلح إشارة إلى ماذا؟ لعلك تفلح إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 72 فرقة. لماذا؟ لأنه يقول كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذه هي فرقة النادية. فكان الناظم رحمه الله تعالى يشير يقول لعلك تفلح، يعني لعلك إذا تمسكت بهذه السنة وبمنهج أهل السنة والجماعة أن تفلح يوم القيامة، فتكون من الفرقة الناجية يوم القيامة التي لا تدخل النار، وهم أهل السنة والجماعة. فهذا إشارة الناظم هنا. لكن قول الناظم ولا تكو بدعيا، ولا تكو بدعيا، بدعيا هذا خبر لمبتدأ مدحوق محذوف، مبتدأ كان، اسم كان، كان هنا ولا تكو، اسمها أين اسمها؟ اسم كان محذوف، تقديره أنت، ولا تكو أنت، بدعيا إعرابها خبر، خبر لما خبر لاسم كان المحذوف، خبر لاسم كان المحذوف. وكان معروف ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كما قال ابن مالك، وترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. فهنا يقول ولا تكو بدعيا، بدعيا ما المقصود البدعي؟ وصف هذا، يعني لا تكو متصفا بصفة البدعة، ولا تكو متصفا بصفة البدعة، ما المراد بالبدعة هنا؟ ولا تكو بدعيا، ما المراد بالبدعة؟ طريقة في الدين في الشريعة يقصد بها التقرب إلى الله. هذا قد يكون يعني يميل إلى التعريف الاصطلاحي. عادة في التعريف يذكر أهل العلم التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. أما البدعة في اللغة فهو ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث على غير مثال سابق، أو ما ليس له أول، ولذلك قال تعالى في الكتاب عن بعض الرسل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست في أول الرسل، ولكن هناك رسل قبلي، فلست بدعا من الرسل، يعني لست أول الرسل، ولكن أنا رسول من المرسلين، من بقية المرسلين، ولست بأولي. فكأن البدع هنا البدعة مراد بها الأولية، يعني الإحداث على غير مثال سابق، أو ما يجيء في ما يكون أولا ولم يسبق، فهذا يطلق على البدعة. وقد يكون لها إطلاقات يعني أخرى في اللغة، ولكن هذا يشير إلى هذا المعنى. أما في الاصطلاح، البدعة في الاصطلاح، فقد انقسم أهل العلم فيها إلى قسمين، انقسم أهل العلم فيها إلى قسمين. القسم الأول قسموا البدعة إلى قسمين، وقالوا إن البدعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول البدعة الحسنة، والقسم الثاني البدعة السيئة. فقالوا إن البدعة عندنا قسمان: بدعة حسنة وبدعة سيئة. وهذا القول اختاره عدد من أهل السنة، جملة من أهل السنة والجماعة، في تعريف البدعة في الاصطلاح. قالوا نعرفه من مطرقين أو من جهتين: من جهة كونها سنة، ومن جهة كونها بدعة. ممن اختار هذا التقسيم؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وابن حزم، وابن الجوزي، والنووي رحمه الله تعالى، والعيني، وغير أولئك ممن ذكر هذين القسمين، وقال إن البدعة تنقسم إلى هذين القسمين. استدلوا على هذا التقسيم بأدلة. الكلام على البدعة طويل، ولكن نعطي جملة يعني تشير على الأقل حتى لا نمر بكلام المؤلف من غير أن نفهم مقصد البدعة، وإلا في الكلام على البدعة طويل جدا، وقد ألف فيه الشاطبي كتاب الاعتصام تقريبا من مجلدين من جزئين يتكلم فيه عن البدعة، وتكلم عنها أيضا في كتابه الموافقات، وتكلم جملة من أهل العلم بما يتعلق بالبدعة. ولكن الشاهد أن الذين قسموا البدعة إلى قسمين استدلوا عليها بأدلة. قالوا أولا: هناك دليل الذي حديث البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح، عندما قال: نعمة البدعة، نعمة البدعة. فقالوا هذا دليل على أن هناك بدعة حسن، لقول عمر: نعمة البدعة. واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد في الضحى ووجد الناس يصلون جماعة صلاة الضحى، فسئل عنها فقال: هذه بدعة، فكأنه استحسن ولم ينكر عليه. فقالوا هذا أيضا يدل على أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. استدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فقالوا أيضا هذا دليل على أن السنة تنقسم إلى قسمين: حسنة، على أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. واستدلوا أيضا بمفهوم هذا الدليل، ولا هذا الدليل ليس فيه كلمة البدعة وإنما من سنة، لكن قالوا مفهومة يعني يفهم من هذا الحديث أنها بدعة، يعني الابتداع قد يكون مستحسن، لأنه قال من سن سنة سيئة، فدلت أن البدعة هذه هي البدعة السيئة، فضدها البدعة الحسنة. جماعة آخرون من أهل العلم قالوا: لا نوافقكم على هذا التقسيم، لا نوافقكم على هذا التقسيم، بل إن البدعة واحدة وهي مذمومة، وليس هناك بدعة مستحبة ولا بدعة، ليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة مذمومة، وإنما بدعة كلها مذمومة. وممن قال بهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحافظ ابن حجر، وابن رجب رحمه الله تعالى، وآخرون قالوا بهذا القول، قالوا: البدع كلها سيئة وكلها ملغاة من الشرع وكلها مرفوضة ومردودة. وأجابوا عن أدلة أولئك بأن المراد اللغة، قالوا إن أولئك خلطوا بين اللغة وبين الشرع فجعلوها قسمين في الشرع. قول عمر وابن عمر: المراد البدعة في اللغة، المراد البدعة في اللغة، فاستحسنت من هذا الباب. وقالوا إن أولئك قد خلطوا بين الأمرين فجعلوا الأمرين قسمين في تعريف البدعة الشرعية أو البدعة الاصطلاحية، فبالتالي خلطوا فغلطوا في هذا. والصواب أن كل بدعة إنما هي مذمومة شرعا، وهذا كلام الأئمة الذين ذكرنا عنهم ذلك أن البدع كلها مذمومة في الشرع. وقسم أهل العلم البدعة إلى قسمين تقسيما اصطلاحيا، وقالوا أن البدعة قسمان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. والأصل في البدعة أنها قسم واحد، الأصل في البدعة أنها قسم واحد ولا يحتاج إلى القسمة الأخرى التي ذكرها أهل العلم. ولكن حينما أصبح للبدعة مداخل وشوائب اضطروا إلى هذا التقسيم، وهذه مصطلحات يستخدمها أهل العلم من بعد ما بدأ التدوين في الشريعة ودخل علم المنطق وعلم الكلام وترجمة كتب اليونان وما شابه ذلك إلى بلاد المسلمين. احتاج المسلمون إلى أن يستخدموا بعض المصطلحات اضطرارا حتى ولو كانت في العقيدة، كما استخدم شيخ الإسلام وغير اللفظ القديم على الله سبحانه وتعالى، وكذلك عند إطلاق كلمة الحي لله وكلمة الجهة وكلمة الجسم. قالوا نسأل ماذا يراد بالجهة وماذا يراد بالجسم، إن كنت تريد كذا فهو صواب، إن كنت تريد، وإن كانت هذه الألفاظ لم تكن مستخدمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته والقرون الأولى المفضلة، وإنما استحدثت فيما بعد، فاضطر أهل السنة أن يأتوا بها إجابة على ردا على زعم المشبهة والمعطلة ومن شابههم. الشاهد أن البدعة قالوا بدعة حقيقية، وتعريفها هو التعريف الشرعي المذكور، تعريفها هو التعريف الشرعي المذكور قبل قليل على أنها واحدة، لكن قالوا نحتاج إلى أن نضع بدعة إضافية، نحتاج أن نضع بدعة إضافية، ولكن نضع لها ضابط. ما ضابط البدعة الإضافية؟ قالوا إن البدعة الإضافية سميناها بذلك لأن لها شائبتين. الشائبة الأولى أنه ورد في الشرع أصل يدل عليه، والشائبة الثانية أن الكيفية التي تفعل لا ليست موجودة بالشرع ولم يرد الشرع بها، وإنما هي ملغاة، فكانت من جهة لها أصل ومن جهة ليس لها أصل، فسميناها بدعة إضافية حتى لا تكون تابعة للقسم الأول وهو البدعة. ماذا؟ البدعة الحقيقية. مثال ذلك يعني الذكر، مثلا الذكر أتى الحث عليه في الكتاب والسنة، الحث على الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا ذكر. لكن إذا جاء جماعة قالوا لا، جاء عندنا دليل يدل على الذكر، لماذا لا نتعاون يا أخوان ونجتمع في مثل هذه الحلقة وندعو، نقول الله أكبر الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر جماعة، إما بعد الصلاة أو قبل الصلاة أو بين الصلاة بين الأذان والإقامة أو ما شبه ذلك. هنا عندنا أصل وهو ماذا؟ مشروعية إيش؟ مشروعية الذكر. وأتت الشائبة الأخرى وهي ماذا؟ الكيفية، كيفية هذا الذكر، فهل هذا الذكر مشروع أو ملغى؟ هذه الكيفية ملغاة، وهذا ما يسمى بالبدعة الإضافية. وعلى ذلك فقس، على هذه فقس كل ما يسمى بدعة إضافية، يعني أنها من وجه دل الشرع عليها ومن وجه آخر ألغى الشرع ما دلت عليه. فهذا تقسيم أهل العلم بالنسبة للبدعة إلى قسمين. وكما ذكرت أن الكلام عن البدعة يطول كثيرا، ولكن أحبب أن أشير هنا بالحاجة إليه، ولذلك لعل من المناسب أن نقف هنا ويتبين لنا أن الذي أخذناه هو قول الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. والبقية إن شاء الله نكملها بإذن الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأبقياء وأفضحوا. ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق القرآن، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله بالخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبهة تعالى أو شبه أو شبه وليس له شبه تعالى يثبته، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا وليس له شبه تعالى المثبت وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مفرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي شرح البيت الأول من منظومة أبي بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وأبو داود من أئمة أهل الحديث، وابنه كذلك من علماء الحديث، وكما قيل ذرية بعضها من بعض. ذكرنا في الدرس الماضي معنى التمسك، وأنه يؤتى به في القرآن ويراد معنيين. يقول أمسك عن الكلام إذا كف عنه، أو أمسك عن رأي فلان إذا كف عنه، وهكذا. ومراد المؤلف هنا أي المعنيين؟ الأول صحيح؟ ها؟ المؤلف هنا الصحيح أنه يحتاج إلى المعنيين، معنى الكف ومعنى الاعتصار. فهو يقول بالصريح بالمنطوق، يقول تمسك يعني اعتصر، وبالمفهوم المعنى الآخر كف عن ما سوى هذا، يعني اعتصم بحبل الله وكف عن ما سوى حبل الله عز وجل. وكذلك ذكرنا الحبل ووروده في القرآن على عدة معاني. من يعرف؟ يأتي بمعنى القرآن، ويأتي بمعنى العهد والميثاق، ويأتي بمعنى العرق الذي في الرقبة حبل الوريد، ويأتي بمعنى يأتي بمعنى كومة الرمل الضخم. دليل هذا ما دليله؟ لا، دليل كومة الرمل نعم، جعل حبل المشاة بين يديه كما في حديث جابر، حبل المشاة هي كومة الرمل، وليس المراد بالحبل الحبل المعهود. طيب، كذلك ذكرنا الهداية أنها تنقسم إلى قسمين. من يعرف؟ نعم، وما هي التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإرشاد، والتي تأثر بها الله سبحانه وتعالى لنفسه هداية التوفيق. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ذكرنا أن البدعة تنقسم إلى قسمين، ذكرنا أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة، هل هذا صحيح؟ بدعة حقيقية وبدعة إضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. لماذا احتاج أهل العلم إلى تقسيم البدعة إلى هذا القسم الثاني؟ الأصل في البدعة أنها بدعة حقيقية، لكن لماذا أدرجوا البدعة الإضافية؟ ما هو السبب في إدراج البدعة الإضافية من قبل أهل العلم؟ من يعرف؟ لماذا أدرج أهل العلم البدعة الإضافية مع البدعة الحقيقية؟ لأن لها أصلا في الشرع. هذا جواب، لكن جواب أعم من هذا. نعم، كيف ردنا على مشجع؟ ما في علاقة. لا، هي قالوا إن البدعة الإضافية سميت بذلك لأنه يشوبها شائبتان. الشائبة الأولى أن لها أصل من الشرع من جهة، وليس لها أصل من الشرع من جهة أخرى. فلما اجتمعت هاتان الشائبتان اضطروا إلى وضع هذا القسم وهو ما يسمى بالبدعة الإضافية. طيب نبدأ درسنا اليوم بإذن الله. قال المؤلف بعد ذلك: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قول المؤلف هنا ودن، الواو عاطفة على ما قبله، يعني تمسك ودن، تمسك بحبل الله ودن، فالواو هنا عاطفة متعلقة بما قبلها. وقوله دن هنا فعل أمر، وفعل الأمر هنا أصله من الأفعال المبنية، والأفعال المبنية كفعل الأمر والفعل الماضي، فهذا من الأفعال المبنية. أما الفعل المضارع فهو معرب كما قال ابن مالك: وأعرب مضارعا بشرط إن عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي يرعن من فتن. والأمر هنا مبني على رأي البصريين، وهو الذي رجحه ابن مالك رحمه الله تعالى، ويبنى على السكون، ولذلك قال ابن مالك: وفعل أمر ومضي بنية. ففعل الأمر الأصل فيه أنه مبني على ماذا؟ على السكون. لماذا بني على السكون؟ بني على السكون بلام الأمر المقدرة، وأصل الكلمة لتدن، أصل الكلمة لتدن بكتاب الله، هذا أصلها، فصار فعل الأمر مجزوم لأن أصل الكلمة مجزوم بلام الأمر المقدرة وهي المحذوفة، مقدرة محذوفة وهي لتدن. فاستعاض عن اللام، لام الأمر حذفت ويبقى تدن، يبقى تدن بعد حذف لام الأمر يبقى كلمة تدن، فحذفت التاء لئلا يشبه المضارع فأصبحت الكلمة دن، فصار هنا فعل أمر مبني على السكون بلام، باللام المقدرة المحذوفة، فهو هنا مبني على السكون. طيب، هناك قاعدة ذكرها بعض أهل النحو: كيف يعرف الإنسان فعل الأمر؟ كيف يعرف الإنسان فعل الأمر؟ لأن كما قال ابن مالك: والأصل في المبني أن يسكن. كيف تعرف؟ علامة السكون معروفة في فعل الأمر، ولذلك قالوا هناك مثلا المضارع، هذه الكلمة التي هي القاعدة المعروفة أن فعل الأمر مضارع مجزوم، فعل الأمر أصله مضارع مجزوم، حذفت منه حرف المضارعة، حذف منه حرف المضارعة والجازم. مثال ذلك قام، مثال ذلك قام، فعل الأمر منه ما هو؟ قم. وإذا كان مضارعا مجزوما كيف يكون؟ لم يقم، لم يقم. فإذا حذفنا حرف الجزم لم وحذفنا حرف المضارعة الذي هو الياء، ماذا يصبح؟ يصبح قم. فنفهم من هذا أن فعل الأمر هو الفعل المضارع المجزوم مع حذف حرف المضارعة وحرف الجزم، وبهذا تعرف فعل الأمر. كذلك طبقناها على قوله خاف، إذا كان مضارعا مجزوما كيف يكون؟ فعلا مضارعا مجزوما، لم يخف. فإذا حذفنا أداة الجزم وحذفنا حرف المضارعة ماذا يبقى؟ يبقى خف، ويكون هنا فعل أمر مبني على السكون. وقوله هنا دين، الديانة هي العادة والانقياد والشأن، يعني كان يقول: اجعل شأنك وانقيادك وعادتك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلمة الديانة هنا، كلمة دين. وقوله بكتاب الله والسنن التي، لو قال المؤلف رحمه الله ودين بكتاب الله والسنة التي لكان أولى، حتى يكون مطابق لما ذكره في كتاب الله. لو قال ودين بآيات الله والسنن التي لكان هذا مناسب، مناسبا، ولكن طالما أنه قال ودين بكتاب الله، لو قال وبالسنة التي أتت عن رسول الله لكان أولى وأحسن، لأن السنة تكون بمعنى الطريقة وهي أعم، فيشمل، تكون السنة تشمل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والأمر في ذلك واسع. أتت على رسول الله تنجو وتربح. من الفوائد التي لم نذكرها من قبل فيما يتعلق بالتسمية في افتتاح الكتب، ذكرنا أن أهل العلم كانوا يستفتحون كتبهم بذكر البسملة أو الحمدلة في أوله، وقلنا إن هذا اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدر، وفي رواية فهو أبدر، وفي رواية فهو أقطع، إلى آخر الروايات، وبجملتها ضعفها أهل العلم، ضعف هذه الروايات أهل العلم، ولكن حتى مع ضعفها فهذا اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فكان فعل المؤلفين اقتداء بالكتاب العزيز، ثم اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتباته إلى الملوك والرؤساء. واختلف أهل العلم فيما يتعلق بذكر البسملة في الشعر، هل تذكر البسملة في الشعر أم لا؟ لأن الآن أمامنا هذه المنظومة المؤلف لم يذكر فيها البسملة ولا الحمدلة، فهل هذا مبني على اختلاف أهل العلم في جواز بداء بالبسملة في الشعر أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، لا سيما المتقدمون منهم، على قولين. القول الأول قالوا لا يجوز إدراج البسملة في الشعر، لا يجوز أن يفتتح الشعر بالبسملة، وممن قال بذلك الشعبي رحمه الله، وقال الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة على أنه لا يجوز أن يذكر في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القول الأول. أما القول الثاني هو ربما دليل القول الأول أنه لم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا أعلم لهم دليلا من الكتاب أو من السنة ينهى عن ذلك. وربما أيضا التعليل آخر، وهو أن البسملة آية من كتاب الله، وينبغي أن ينزه القرآن عن الشعر وألا يخالط الشعر، فمن هذه الوجوه أخذوا القول بعدم جواز ذكر البسملة. أما القول الثاني وهو قال به سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه يجوز، وأخذ به الجمهور، وقال الخطيب رحمه الله تعالى هذا هو المختار، أنه يجوز ذكر البسملة في الشعر، ولذلك سار الشاطبي رحمه الله تعالى على الأخذ بقول الجمهور، فافتتح منظومته المعروفة بحفظ الأماني التي هي الشاطبية في القراءات، قال بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا، وجمع أيضا مع البسملة الحمدلة، قال وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. وبعض المؤلفين بالنسبة للمنظومات في العقائد تركوا البسملة واستفتحوا بالحمدلة، وهذا مشهور عند كثيرين منهم، فمثلا هذا السفاريني رحمه الله تعالى افتتح منظومته في العقيدة المسماة بالدرة المضية، قال الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. وكذلك الرحبي حينما قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يدعو عن القلب العمى، وغير ذلك من المنظومات التي سار عليها أهل العلم وذكروا فيها البسملة وذكروا فيها الحمدلة. فيتبين لنا من خلال هذا أن ذكر البسملة في الشعر أو الحمدلة لا بأس به، ولا بأس أن يؤتى به للتبرك بذكر الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق، وقل الواو هنا عاطفة لما قبله، يعني تمسك ودن وقل، تمسك ودن وقل، قل غير مخلوق، وهذا فعل أمر على ما ذكرنا سابقا مبني على السكون، والأصل فيه لتقل، فحذفت لام الأمر وبقي حرف المضارعة فحذف لئلا يشبه المضارع، فأصبحت الكلمة قل، فأصبحت الكلمة من فعل الأمر قل. وقوله غير مخلوق، كلمة غير مخلوق هذا مقول القول، يعني قل غير مخلوق، غير مخلوق هذا مقول القول الذي أمر به في قوله وقل. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فقل غير مخلوق كلام مليكنا. هذه مسألة متفرعة عن الكلام فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. وصفة الكلام متفرعة عن كلام أهل العلم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. فعندنا هنا صفات الله عز وجل تفرع منها الحديث عن صفة من صفات كلام الله وهي صفة الكلام، ثم تفرع عن ذلك، تفرع من صفة الكلام الذي هو القرآن، وهل هو مخلوق أو غير مخلوق، هل هو كلام الله غير مخلوق أو ليس كلام الله وهو مخلوق. كل هذا تفرع عن أصل المسألة. والأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أن الناس ساروا فيه على ثلاثة أنحاء. قوم نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، وقالوا لا نسمي الله سبحانه وتعالى بما تم به نفسه ولا نصفه بما وصف به نفسه. وهؤلاء هم الجهمية، هؤلاء هم الجهمية، وقد كفرهم جمهور أهل العلم وأخرجوهم من الثنتين والسبعين فرقة. وقد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التكفير في نونيته فقال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي إمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، فالطبراني رحمه الله تعالى واللالكائي ذكروا أن 500 من أهل العلم كفروا الجهمية، 500 من أهل العلم كفروا الجهمية لأنهم نفوا الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. وذلك قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، 50 في 10 يصبح المجموع 500 من العلماء في سائر البلدان والأقطار الإسلامية كفروا الجهمية. وهذا هو الصواب، أن الجهمية كفار لأنهم نفوا الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. ثم أتى قوم نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى وأثبتوا الأسماء، وأثبتوا الأسماء من دون ما تقتضيه من الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، هؤلاء هم المعتزلة، نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى وأثبتوا الأسماء مجردة دون ما تضمنته من الصفات. وشبهتهم في هذا يقولون لأننا إذا أثبتنا الصفات الله سبحانه وتعالى فنحن نثبت الصفات قديمة، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وإذا تعدد القدماء يلزم من ذلك تعدد الآلهة، فنحن إذن نلغي هذا ونقول إن الله سبحانه وتعالى إن هذه الأسماء نثبتها مجردة من الصفات، أما الصفات فننفيها عن الله سبحانه وتعالى درءا للتشبيه على حد زعمهم، درءا للتشبيه. ثم أتى قوم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، أتى قوم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، بل لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا 7 صفات، لم يثبتوا لله إلا 7 صفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، وهؤلاء هم الأشاعرة. وهذه الصفات السبع ذكروها في قولهم له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة، الحياة صفة الحياة، والكلام صفة الكلام، وصفة البصر وصفة العلم والإرادة. له الحياة والكلام والبصر والسمع، سمع وإرادة وعلم وقدرة، وقدرة. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم وقدر. قالوا هذه الصفات السبع هي التي نثبتها، وأثبتوها من أدلة عقلية وليس من أدلة شرعية، لأجل أن يفروا من إحجاج أهل السنة لهم، لأنهم يقولون أهل السنة يقولون لهم الطريقة التي أثبتتم بها الحياة والسمع والبصر وما شابه ذلك يلزمكم أن تثبتوا غيرها من صفة الرحمة وصفة الغضب وما شابه ذلك من أنواع الصفات لله سبحانه وتعالى، لكن قالوا لا، نثبتها بطريقة عقلية بحيث لا تخرج عن هذه الصفات السبع. وإثباتهم لم يكن من طريق سمعي، إثبات الأشاعرة للصفات السبع لم يكن في الدرجة الأولى بطريق سمعي، وإنما عن طريق العقل لأجل أن يخرجوا من إحجاج أهل السنة لهم. ولذلك قالوا بعد ذلك حينما أثبتوا هذه الصفات قالوا وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني واطلب التنزيه لله سبحانه وتعالى. قالوا أي لفظ بعد هذا أو هذه الصفات السابع يستلزم التشبيه؟ مثلا قالوا الرحمة، إذا أثبتنا الرحمة لله سبحانه وتعالى الرحمة أصلها الميم، إذا نحن نشبهه بالمخلوقين فننفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، إما أن نؤولها أو نفوضها، نقول يفوضون هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يفوضون حقيقتها وكيفيتها، وإن الأصل عند أهل السنة أنهم يفوضون الكيفية لا يعلمون الكيفية، ولكن التفويض عند الأشاعرة تفويض الحقيقة والكيفية بخلاف أهل السنة، فهم يثبتون حقيقة الصفة، يقولون هذه صفة حقيقية، الرحمة صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، أما الكيفية فأمرها إلى الله لا نعلمها. الاستواء معلوم كما قال ابن مالك، والكيف مجهول. الاستواء نعلم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا، لكن كيفية هذا الاستواء لا نعلمه. فأهل السنة يثبتون الحقيقة، أما الكيفية فيفوضونها إلى الله لأنهم لا يحيطون به علما. أما الأشاعرة فقالوا لا، نفوض الحقيقة والكيفية، يفوضون الحقيقة والكيفية. هؤلاء ثلاث فرق في أسماء الله وصفاته، أتى رابعهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مبدأ الكلام على الفرق في أسماء الله وصفاته بصورة إجمالية دون النقاش في أدلة كل فريق. أيضا قال المؤلف وقل غير مخلوق كلام مليكنا، قلنا إنه يتفرع عن الكلام في الأسماء والصفات، يتفرع عن ذلك صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة قسموا كلام الله عز وجل إلى قسمين، قسموا كلام الله عز وجل إلى قسمين، قالوا كلمات الله تنقسم إلى قسمين، إما كلمات كونية وإما كلمات دينية شرعية. فالكلمات الكونية قالوا هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فتشمل كلمات الله سبحانه وتعالى، تشمل جميع كلمات الله سبحانه وتعالى، فهذا هو القسم الأول من الكلام لله عز وجل ليشمل جميع الكلام، سواء ما كان قديما من كلامه أو ما كان حادثا، لأن الأصل في كلام الله أنه قديم النوع حادث الأحاد، الصفة أصلها قديمة النوع، صفة الكلام قديمة النوع أزلية، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وحادثة الأحاد أن الكلام يتجدد، فالله سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم، إذا شاء متى شاء كيف شاء. فهم يقولون إن كلمات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الكلمات الكونية، والقسم الثاني الكلمات الدينية الشرعية، وهي كلام الله سبحانه وتعالى في الكتب المنزلة، وكلامه عز وجل في القرآن، وكلامه عز وجل في القرآن كالأمر والنهي وما شابه ذلك. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الكلام. يأتي معنا في هذا الفرع في الحديث عن الكلام نشأة الاختلاف في مسألة خلق القرآن، لأن المؤلف هنا يقول وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لم يأتي بما يتعلق بالصفات، لكن نحن ذكرنا هذا ليكون مدخلا إلى الكلام عن القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لا بد أن نعلم قبل ذلك الفرق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ثم نذكر رأي أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، ثم نذكر أسباب ظهور القول بخلق القرآن. المتتبع لأسباب الظهور يرى أن بداية ظهور القول بخلق القرآن وأن كلام الله مخلوق وليس صفة ذاتية من صفات الله عز وجل بدأت في أواخر عهد بني أمية، بدأت في أواخر عهد بني أمية، وكان الزعيم الأول لهذه المقولة هو الجعد بن درهم، هو الجعد ابن درهم، لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فانتشرت هذه المقولة في عهده، ولكن كان آخر عهد بني أمية، لم يكن لأهل الكلام صولة وجولة، ولم تفتح لم يفتح العلم والتراجم مع كتب اليونان والمناطق وأهل الكلام، فكانت مثل هذه القولة المقولة منكرة في ذلك الوقت. ولذلك انتشرت هذه المقولة عن الجعد ابن درهم في آخر عهد بني أمية، فعلم بذلك أمير في العراق، أمير واسط وهو خالد بن عبد الله القسري، علم بمقولة الجعد بن درهم، فقام في يوم الجمعة وخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ قال: لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من على المنبر وقتل خالد القسري. وفي مثل هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب ملة، لله درك من أخي قرباني. ابن القيم يقول لخالد القسري: لله درك من أخي قرباني، ما أحسن هذا القربان أن يقتل مثل هذا المبتدع وهذا الضال الذي أراد أن يدخل في عقيدة المسلمين ما ليس منها، وأن يشوش عليهم فكرة، وأن ينفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه. فكانت هذه المقولة مدخلا من المداخل في القول بخلق القرآن، وأن كلام الله مخلوق وليس صفة من صفاته عز وجل، فلذلك قتله خالد القسري. وقد قال بعض أهل العلم، ضعف بعض أهل العلم هذه القصة وقالوا إنها لا تثبت، إن السند الراوي لهذه القصة قصة خالد القسري إنها لا تثبت، ولكن الصواب أن هذه القصة مشهورة، اشتهرت عند أهل العلم، وكل من تكلم عن بدعة الجعد بن درهم أشار إلى قصة خالد القسري. وعادة في مثل هذه الأمور تغني الشهرة أحيانا عن الإسناد، لا سيما إذا لم يترتب عليه حكم، لم يترتب عليه حكم ولم يكن أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قصة. ولذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكرها شيخ الإسلام، أتوا بها في معرض الإثبات على أساس أنها قصة ثابتة عن خالد القسري رحمه الله تعالى. وعلى فرض ذلك لا ينبني عليها حكم، بل إن لخالد القسري أن يفعل ذلك، لأنه أمير وولي الأمر، إذا رأى مثل هذا المبتدع الضال فله أن يعذره ولو بالقتل. فكيف بمثل مقولة الجعد ابن درهم الذي يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، والله سبحانه وتعالى قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهذا إنكار لما في كتاب الله عز وجل. ويقول: لم يكلم موسى تكليما، والله يقول: وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا إنكار ما بعده إنكار. فلولي الأمر عند ذلك أن يعذر هذا بالقتل، سواء كان هذا القتل حدا لأنه كفر، أو كان تعذيرا إذا كان لا يرى أنه كفر. أخذ المقولة بعد الجعد بن درهم الجهم بن صفوان، أخذ المقولة بعد الجعد بن درهم الجهم بن صفوان جاء بعده وأخذ هذه المقولة وانتشرت وعرفت عن طريقه، انتشرت وعرفت عن طريقه، ولذلك سميت الجهمية بالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وإلا فالأصل الأصل والمؤسس هو الجعد بن درهم، وهو صاحب أول مقولة، ولكن لما لم تنتشر في عهده هذه المقولة، وإنما الذي سعى في انتشارها الجهم بن صفوان، عرفت عن طريقه ونسبت الجهمية إليه. وهكذا في كثير من الفرق يكون المؤسس الأول لا تنسب الفرقة إليه، لأنها لم تنتشر ولم تعرف في وقته، وإنما انتشرت فيما بعد، فعرفت الجهمية فيما بعد ذلك. لما جاء عصر العباسيين في القرن الثالث تقريبا بدأت تنتشر مقولة الجهمية، وجاء الخليفة المأمون في ذلك الوقت وأنشأ دارا سماها دار الحكمة، وهذه الدار كانت مهمتها ترجمة كتب اليونان إلى اللغة العربية، وكانت هذه هي فاتحة الانحراف ودخول علم الكلام إلى بلاد المسلمين والاختلاط بعلم اليونان وفلسفتهم. فلما أنشأ المأمون هذه الدار بدأ أهل العلم في الترجمة، ومن أشهر من بدأ في ذلك الوقت عبد الله بن المقفع، وأخذوا يترجمون كتب اليونان، وعن طريق هذه الترجمة بدأت الشبهات تدخل إلى هؤلاء المترجمين، ثم بدورهم أخذوا ينشرونها بين الناس، فكان المترجمون يقرؤون شبهات النصارى، وكان من الشبه التي يقولها النصارى للمسلمين وذكروها في كتبهم أنهم يقولون: هل القرآن، هل أنتم أيها المسلمون تقولون إن القرآن مخلوق؟ فيقول المسلمون: لا، القرآن كلام الله وليس مخلوق. قالوا: إذن عيسى بن مريم ليس مخلوق لأنه كلمة الله. فقالوا: لا، إذن تلزموننا بهذا القول، إذن كلام الله مخلوق. حتى لا تلزمون بأن عيسى ليس مخلوقا نقول إن كلام الله مخلوق. واضح الشبهة؟ النصارى يقولون: أنتم أيها المسلمون تقولون إن القرآن مخلوق، إن القرآن غير مخلوق، أليس كذلك؟ قال المسلمون: نعم، هو غير مخلوق. قالوا: إذن عيسى بن مريم غير مخلوق. لماذا؟ لأن الله يقول كلمته ألقاها، فعيسى هو كلمة الله، فإذا كان كلمة الله وكلمة الله غير مخلوقة فعيسى إذن غير مخلوق. ودخلوا إلى تأليه عيسى، ودخلوا من هذا الباب إلى تأليه عيسى. فلما اختلط علم المنطق وعلم اليونان شاب عقيدة المسلمين وعقيدة المترجمين في ذلك الوقت، فأخذوا يبثون هذه الشبهات، فقالوا: إذن هذه شبهة واضحة، لا بد أن نقول بخلق القرآن حتى ننجو من هذا الإلزام. فبدأوا يروجون هذه الشبهة، فأخبروا بها المأمون، وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، وأقنعوه بها حتى أخذ يدعو إليها ويأمر بقتل من لم يقل بخلق القرآن، وحصل بعد ذلك فتنة ومقتلة عظيمة، بل أرسل إلى الأمراء في ذلك الوقت وقال: امتحنوهم، فمن قال بخلق القرآن فدعوه، ومن لم يقل بخلق القرآن فاقتلوه. وعظمت الفتنة في ذلك الوقت، وتوفي المأمون، ولا زالت المقولة في اشتهار وازدياد وفي مدافعة بين أهل السنة وأهل البدعة الذين تمكنوا من الخلفاء في ذلك الوقت، وعلى رأسهم المأمون. توفي المأمون ولا زالت الفتنة قائمة، ثم أتى بعده أخوه المعتصم، أتى المعتصم وزاد على ما كان عند المأمون وافتتن الناس، ثم توفي المأمون وأتى بعده ابنه الواثق. توفي المأمون وأتى بعده، توفي المعتصم وأتى بعده ابنه الواثق، واستمر على ما استمر عليه والده، ثم توفي الواجب فأتى بعده أخوه من المتوكل، المتوكل، فأحيى الله سبحانه وتعالى به السنة وقمع البدعة، وانتهت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المتوكل رحمه الله تعالى. ولذلك كتب إلى الإمام أحمد كتابا يسأله عن رأيه في هذه المسألة، فأبدى له الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأيه، ودعا له بالتوفيق والسداد لنصرة هذا الحق، فنصر الله سبحانه وتعالى البدعة على السنة على يد هذين الإمامين، إمام المسلمين في ذلك الوقت المتوكل، وإمام أهل السنة في عصره، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذه نبذة موجزة عن أصل نشأة الكلام في القول بخلق القرآن، هذه نبذة موجزة، وإلا فالكلام عنها يطول كثيرا. من المسائل التي تتعلق بالكلام أن أهل السنة يقولون: كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وهذه مقولة اشتهرت عن أهل السنة، يقولون إن الله يتكلم بكلام متى شاء وإذا شاء، وهذا الكلام منه بدأ، أي بدأ من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تكلم به وإليه يعود. ما معنى إليه يعود؟ يقول: يرفعه في آخر الزمان. نعم، هذا معنى من المعاني، يأخذه من الصدور، من صدور الناس، هذا معنى من المعاني. ذكر أهل العلم من أهل السنة في ذلك رأيين. الرأي الأول أنه إليه يعود، قالوا يعود إليه بأخذه من الصدور، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن في آخر الزمان، وورد في ذلك آثار، فروى الحاكم في مستدركه وصححه وابن أبي شيبة كذلك والبيهقي وغيرهم عن ابن مسعود موقوفة قال إن الله سيرفع القرآن. قيل وكيف يرفع؟ قال يأخذه من صدور الناس، يأخذه من صدور الناس ومن كتبهم. وتلا قول الله عز وجل ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. فهذا الأثر جاء من عدة طرق، جاء موقوفا على ابن مسعود وغيره كأبي هريرة وغيره، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة. الشاهد من هذا أنه معنى من معاني قول أهل السنة وإليه يعود، يعني يعود إليه في آخر الزمان بأخذه من صدور الناس ومن كتبهم حتى لا يعرف الناس ولا يبقى في صدورهم شيء من القرآن. وأما المعنى الآخر من معنى وإليه يعود، قالوا يعني إليه يعود هذا الكلام، فلا يمكن أن يتصف أحد بهذه الصفة. هذا الكلام منه بدأ وإليه يعود، يعني أنه هو الله، هو الواحد الذي اتصف بهذه الصفة، فلا يمكن أحد، فلا يمكن لأحد أن يشاركه بهذه الصفة التي هي كلامه عز وجل. وكلامهم هذا يشتمل على المعنيين، الصواب أن المعنيين كلاهما صحيح، فقد يراد بقولهم إليه يعود المعنى الأول وهو أخذه من الصدور، وقد يراد المعنى الثاني الذي هو اتصافه وحده سبحانه وتعالى بهذه الصفة بحيث لا يشاركه فيها أحد. مسألة أخرى، مسائل كلام الله، أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله عز وجل، الأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهنا صرح بكلام الله، بأن القرآن كلام الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى أيضا يريدون أن يبدلوا ماذا؟ كلام الله، فأثبت أيضا أن هذا كلام الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هذا أيضا فيه التصريح بالكلام لله عز وجل وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. وكذلك قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهنا عندنا هنا خلق وعندنا أمر، وبينهما حرف العطف وهو الواو، العطف وهو الواو، فالواو هنا عند أهل اللغة تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب، تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم دون ترتيب، فيشتركان المتعاطفين اشتركا، لم يشتركا في كون كل واحد منهما مخلوقا، وإنما اشتركا في كون كل واحد منهما ماذا؟ لله عز وجل، له الخلق وله الأمر. فالواو هنا شركت بين المتعاطفين في الاستحقاق أن الأمر والخلق لله سبحانه وتعالى، ولكن هي في الوقت نفسه تقتضي ماذا؟ الواو تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة. فقوله ألا له الخلق والأمر هذا يفهمنا أن الخلق ماذا؟ غير الأمر، نفهم منه أن الخلق غير الأمر، فلو كان الخلق هو الأمر لما فرق الله سبحانه وتعالى بينهما بالواو ولا جعلها واحدة في كلمة واحدة، وكان الأمر هو الخلق. فإذا هذه الآية من الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. من الأدلة كذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأيضا كفار قريش حينما قرأ عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألف لام ميم غلبت الروم، قالوا أهذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال ليس كلامي ولا كلام صاحبي، وإنما هو كلام الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم في الحج يخرج إلى الحجاج ويقول أيها الناس من منكم يأخذني إلى أرضه فأبلغ كلام الله؟ ألا رجل يأخذني إلى أرضه لأبلغ كلام الله؟ فكأن فهنا صرح بكلام الله عز وجل، يعني يبلغ كتاب الله عز وجل، وفي هذا دلالة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. كذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في معركة صفين حينما جاءت مسألة التحكيم قالوا له إنك حكمت الرجال، إنك حكمت الرجال. قال لم أحكم مخلوقا وإنما حكمت كتاب الله. فقوله لم أحكم مخلوقا يعني يفهم منه أن كلام الله غير مخلوق، فهو نفى أنه حكم مخلوقا. ولو كان كلام الله مخلوقا لما نفى الخلقية عن كتاب الله عز وجل، ولذلك قال أنا لم أحكم مخلوقا وإنما حكمت كتاب الله، يعني مفهوم هذا الكلام أن كتاب الله عز وجل غير مخلوق وأنه صفة من صفاته عز وجل. أيضا من المسائل هنا أن الناس انقسموا في كلام الله عز وجل في القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى إلى 9 أقوال، انقسموا في هذا إلى تسعة أقوال. وهذه الأقوال منها ما هو متأخر ومنها ما هو لا عبرة به. وخلاصة أو المهم من هذه الأقوال 9 3 أقوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع الصوت. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفضحوا. ولا تكف القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرآنه، فإن كلام الله باللفظ يوضح. عندنا في درسنا اليوم إن شاء الله بقية ما يتعلق بالقرآن، بما يتعلق بمسألة خلق القرآن. وقد قلنا إن أهل السنة قالوا إن كلام الله أو إن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقلنا إن لأهل السنة معنيين في قولهم إليه يعود، لأهل السنة معنيين في قولهم إليه يعود. المعنى الأول أن القرآن ينزع من الصدور في آخر الزمان، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه عند الحاكم وابن أبي شيبة وغيرهما، وثبت أيضا مرفوع وجاء مرفوعا من روايات أخرى عن أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عنه، قالوا إنه ينزع في آخر الزمان من الصدور. قال وأقرأ قول الله عز وجل: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. فهذا هو المعنى الأول، أن إليه يعود، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن. أما المعنى الثاني، نعم، أن هذه الصفة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يشاركه أحد في صفة الكلام، فقد اختص الله سبحانه وتعالى بها. فهذان المعنيان يجريان على كلام أهل السنة بقولهم في كلام الله وإليه يعود في القرآن، منه بدأ وإليه يعود. طيب، المسألة الأخرى، أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن هو كلام الله، استدلوا بآيات كثيرة جاء فيها التصريح بأن القرآن كلام الله عز وجل، فمنها مثلا قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهنا صرح بأن القرآن هو كلام الله عز وجل. وفي الآية الأخرى قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فهنا عندنا الخلق وعندنا الأمر، وبينهما حرف العطف وهو الواو، ومعلوم أن حرف العطف الواو هذا يقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم دون تعقيب أو ترتيب، يقتضي اشتراك المتعاطفين المعطوف والمعطوف عليه، يقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم من غير ترتيب ولا تعقيب. فهنا قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، قالوا الخلق غير الأمر. لماذا؟ لأن الواو هنا جاءت للعطف، وهي تفيد المغايرة، الواو تفيد المغايرة، يعني أن الخلق غير الأمر وأن الخلق ليس هو الأمر. فلما صارت تفيد المغايرة، إذن علمنا من خلال هذا أن الأمر يختلف عن الخلق، فلو كان تابعا للخلق لاشترك معه فأصبح الجميع في الخلق، ولحتجنا إلى تفسير الواو باقتضاء المغايرة. مفهوم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. قلنا إن الواو هنا في قوله والأمر تقتضي المغايرة، مع أنها في الوقت نفسه تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم. كيف اشترك المتعاطفان في الحكم هنا؟ في أي حكم؟ الذي هو المعطوف الأول والمعطوف عليه. ما هو الحكم الذي اشترك فيه المعطوف والمعطوف عليه؟ من يعرف؟ من يعرف مفهوم الكلام؟ واضح كلامنا حول هذه الآية؟ قلنا إنها تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. ما هو الحكم هذا؟ هل هو الخلق أم ماذا؟ نعم، اشترك في الحكم الذي هو اختصاص الله سبحانه وتعالى بالخلق والأمر، لا أن الخلق والأمر مخلوقان، وإنما أن الله سبحانه وتعالى مستحق للاختصاص بهذا الذي هو الخلق والأمر. أما الحكم الحقيقي، الحكم المراد الذي هو الخلق فلا، الذي هو الخلق فلا، ألا له الخلق والأمر؟ اشتراك المتعاطفين في الحكم الذي هو الاختصاص، استحقاق الله سبحانه وتعالى لهذين الأمرين، وإلا في الأصل تفيد المغايرة، فالخلق شيء والأمر شيء. وهذا من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق. منها كذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن القرآن غير مخلوق. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه حينما جاءت مسألة التحكيم بعد في صفين، قالوا له: أنت حكمت الرجال، أنت حكمت الرجال. فقال: أنا لم أحكم مخلوقا، إنما حكمت كتاب الله. فقوله لم أحكم مخلوقا يفهم منه أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه نفى الخلقية عن التحكيم ونسبها إلى الله، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. ومثله أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما قرأ على كفار قريش ألف لام ميم غلبت الروم، قالوا: أمن كلامك هذا أم من كلام صاحبك؟ قال: لا من كلامي ولا من كلام صاحبي، وإنما هو كلام الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على أهل الموسم ويقول: أيها الناس، ألا رجل يحملني إلى أرضه لأبلغ كلام ربي؟ لأبلغ كلام ربي. فوصف هذا بأنه كلام الله، ويفهم منه أنه كلام الله غير مخلوق. هذه من الأدلة، وإلا فأدلة أهل السنة في إثبات كلام الله كثيرة جدا، ولو بسطناها لطالبنا المقام. هذه مسألة. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.